قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية متضمنة للترغيب في الهجرة والتنشيط إليها، وأن من حصلت له ضائقة في بعض بلاد الكافرين ولم يستطع إقامة دينه واستطاع الخروج يخرج، فهذه الجملة فيها تهيج على الخروج من بيني أو من بين ظهرني المشركين، وترغيب في الهجرة وتنشيط إليها. وهكذا فيه دليل على أن المهاجر ينبغي أن يراعي هذا الجانب إلى الله ورسوله، أن تكون الهجرة يقصد بها مقصدا صحيحا، يقصد بها مقصد صحيح ونية خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا وحظوظ الدنيا. ومن يهاجر في سبيل الله، أو قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، فلا بد من هذا الجانب في الهجرة مراعاته، أن تكون هناك مقاصد طيبة وحسنة في الخروج من تلك البلاد، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى ذلك الخروج، وأن تكون الهجرة مرادا بها وجه الله سبحانه وتعالى، والمقصود بها مقصد صحيح ونية خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالذي يظفر بهذا الأجر العظيم والسعة في الرزق ويسر الله له سبحانه وتعالى في بلاد النقلة ويهيئ له سبل الخير، لا بد أن يراعي هذا الجانب إلى الله ورسوله، تكون الهجرة إلى الله ورسوله، فهو موعود بهذا الأمر، يجد سعة في الأرض ورزق في الأرض، ويجد مكانا مراغما كثيرا، يجد مكانا ينتقل إليه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أي متحولا ومكانا ينتقل إليه، وسعة في الرزق، لكن يحتاج إلى إخلاص. فلا يكون الهجرة من أجل أن يقال فلان متجلد وفلان خرج من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين وهو صابر محتسب يتشوف إلى مثل هذه الثناءات، هذه ما هي لله. أو يخرج لأجل أحطمة الدنيا، يخرج من بلاد الكافرين لأجل الدنيا، يهاجر من أجلها، أو من أجل امرأة يطمع في الزواج منها قد سمع بها أنها في بلاد الهجرة فيريد أن يصل إليها للزواج بها، لا لأجل الله ولا لأجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأجل أن يقال أو لأجل غرض من أغراض الدنيا ومقصد من مقاصد الدنيا، سواء كان المال أو النسوة، فالنساء من متاع الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فالحاصل هذه الآية فيها تهيج على الهجرة وفيها ترغيب في الهجرة وتنشيط إليها، وفيها حث عن الإخلاص، إذا خرج الشخص مهاجرا يخلص لله ويقصد بذلك وجه الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فما حال تفسير علي عن ابن عباس؟ منقطع، ومنهم من يقبله لأن الواسطة قالوا معلومة مجاهد، لكن ظاهره الانقطاع، علي لم يسمع من ابن عباس. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مراغما أي متحولا يتحول إليه. ومن يسافر من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا أي متحولا يتحول إليه، أي يجد نقلة من أرض إلى أرض، من أرض الهجرة أو من البلاد التي يهاجر إليها إلى تلك البلاد التي يستقر فيها هجرة لله سبحانه وتعالى. هذا وعد الله أن من خرج في سبيل الله مهاجرا يجد في الأرض مراغما، يجد متحولا، فلا يضيق على نفسه. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها، فيجد مراغما في الأرض. كثيرا البلدان كثيرة التي ممكن أن ينتقل إليها، فربما يداخل الشيطان أين تذهب، وإذا ذهبت ربما ترد إلى آخر ذلك. وقد كان الشيخ رحمه الله ينصح بنية الخروج من غير نية الهجرة، لأنها ربما لا يستطيع أن يقوم بها الشخص، أو لأن الشخص ربما لا يستطيع أن يقوم بها، فهي شديدة وليس أمرها بالهين. على هذا كان ينصح رحمه الله بأن الشخص ينوي الخروج والفرار بدينه، فإنه إذا نوى الهجرة فتلزمه، ولا يجوز للرجوع بعد ذلك إلى بلاد أو إلى البلاد التي هاجر منها، لا يجوز للرجوع إلا 3 أيام فلا بأس، يجلس فيها 3 أيام ثم يخرج منها إذا ذهب زائرا إلى أهله، أما يمكث فيها فلا يجوز له. فلذلك كان ينصح الطلاب بأنهم لا ينوي الهجرة، لأنها ربما لا يستطيع أن يقوم بها بعد ذلك، فيعجز عن القيام بها ويرجع إلى بلاد الكافرين فيأثم إثما شديدا، ولا سيما مع التضييق الآن في هذا الزمان. وكثيرا أو كثير من الإخوان يهاجر وما يجد مكانا يستقر فيه، يطارد من قبل الحكومات التي هو في بلدها، ربما إرهابي إلى آخر ذلك، وفي السجون لا يقر له قرار، إن لم يكن قد خوف فإنهم ينقلونه إلى السجون، فيبقى من سجن إلى سجن، وهو يريد أن يرتاح بهذه الهجرة ويتمتع بهذه الطاعة. فعلى هذا ينوي الفرار، بحيث أنه إذا رد إلى بلده يكون إن شاء الله له مندوحة ولم يقم في بلاد قد هاجر منها، وإنما أقام في بلاد خرج فرارا بدينه منها ولم ينوي الهجرة، فإذا ردوا إليها يحاول مرة ثانية أن يخرج منها حتى يسر الله سبحانه وتعالى له ما يريد. فالهجرة لا شك أنها شديدة، وتحتاج أناس يعني يكونون بالمعنى الذي يقومون به أو على ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. أما يضعف بعض الإخوان ضعفة عن هذا الجانب، نوى الهجرة ثم رجع وله مندوحة في ذلك، رجع إلى بلاد أو من إلى البلاد التي هاجر منها فوقع في الإثم. ومن الإخوان من صبر، ولكن الأزمنة هذه يا إخوان ربما يتعسر لهذا الجانب، يردوه مباشرة إلى بلده، يردوه إلى بلاد الكافرين إذا مسكوه، وطالب فيه الدولة ربما إن لم يوسم بأنه إرهابي. والله المستعان، بلاد المسلمين ما تستقبل أحدا، صارت ما تستقبل مهاجرين إلا من رحم الله. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، لكن نحتاج أن نتجلد ويصبر، ربما يضيق عليه في أول الأمر ثم يتسع بعد ذلك الأمر، لأنه ما ضاق أمر إلا اتسع، فإنما العسر يسرا. قال رحمه الله: قوله مراغما أي متحولا يتحول إليه، وقال مجاهد متزحزحا عما يكره، وهو قريب من هذا. وقال أبو عبيد المراغم يقال راغمت قوم يهاجرتهم، وهو المضطرب والمذهب، أي يجد مذهبا ومكانا يستقر فيه. وكلها أقوال متقاربة المعنى، كلها أقوال متقاربة المعنى، يجد مستقرا. قال: وروي أنه لما نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث، شيخ كبير مريض يقال له جندع ابن ضمرة، فقال: والله لا أبيت الليلة بمكة، أخرجوني. فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به التنعيم، فأدركه الموت، فصفق أو فصفق يمينه على شماله فصفق يمينه على شماله ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايعك عليه رسولك. فمات. أبايعك، وضع اليمنى على اليسرى، قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، بيعة لك ولرسولك، وبايعك على ما بايعك عليه رسولك. فمات. لكن هذا كما سيأتي لم يثبت. فبلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم وأوفى أجرا. وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك هذا ما طلب. فأنزل الله: ومن يخرج، بل قد أدرك وأدرك خيرا كثيرا لكنه لم يثبت. فأنزل الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، أي قبل بلوغ مهاجره، أي المكان الذي هاجر فيه، قبل بلوغه إلى مهاجره، فقد وقع، أي وجب أجره على الله بإجابه على نفسه فضلا منه، وكان الله غفورا رحيما. هذا لا يثبت، فهو من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي وأشعب بن سوار، وكلاهما ضعيف كما ذكر ذلك المحقق للتفسير. ففيه هذان الرجلان في سنده: المحاربي عبد الرحمن بن محمد، وهكذا أشعث بن سوار، وكلاهما ضعيف. وقد ذكره الواحد معلقا في أسباب النزول عن ابن عباس. الحاصل هذه آيات عظيمة، آيتان في فضل الهجرة، أو آيات ثلاث في فضل الهجرة وفي إجاب الهجرة على من تقدم وبالقيد المتقدم، وفي أجر المهاجرين إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك ترك الصحابة بلدانهم التي هي من أحب البلدان إليهم، وتربوا فيها وتعودوا أجواءها، ومع ذلك تركوا أحبتهم، تركوا كذلك أموالهم، وربما تركوا أزواجهم وأولادهم، مهاجرين طامعين في أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه جل وعلا والعقبة الحسنة بعد ذلك. فأعطاهم الله ما أرادوا، ووفى الله سبحانه وتعالى لهم ما وعدهم به، فوجدوا في الأرض مراغما كثيرا، وجدوا بلادا واسعة للهجرة، بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوا عزيزين منيعين في تلك البلاد، وهكذا صاروا أغنياء وأثروا خيرا كثيرا من المال. ولكن الشأن هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الطاعات العظيمة، صدقوا الله فصدقهم الله جل وعلا. وهذه فائدة تتعلق بالآية. قال الإمام مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف. قال الإمام مالك: هذه الآية دالة، وهي قوله سبحانه: من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج، إلى الآية الأولى وما بعدها: إن الذين توفاهم الملائكة، إلى آخره، ظالمي أنفسهم. قال رحمه الله: ليس لأحد، أو هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق. كلام جميل. ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق، يعني طغى فيها غير الحق على الحق، وصار هو الظاهر الشاهد. والبلدان التي يسب فيها السلف كبلاد الرافضة أخزاهم الله، فليس لأحد أن يقيم في بلاد الرافضة التي يسب فيها السلف، ولو صارت صعدة بلاد الرافضة لا يجوز الإقامة فيها، لأنه سيشتهر هذا البلاء، وهو سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم السلف، يدخلون دخولا أوليا في السلف، وعلى هذا إذا تمكن الرافض من بلاد من بلدان المسلمين كما هو الحال في إيران فينبغي الهجرة منها، كما تكون الهجرة من بلاد الكافرين تكون الهجرة من بلاد أهل البدع التي طغت فيها البدعة وسيطرت عليها البدعة وصار يسب فيها السلف علنا جهارا نهارا على مستوى الإعلام الفاجر حقهم. فمثل هذه يقول الإمام مالك رحمه الله: ليسني أحد المقام بأرض يسب فيه السلف أو يسب فيها السلف، ينبغي أن يخرج منها. أما تبقى في بلاد يسب فيها السلف كل يوم تسمع في المدارس سب الصحابة والطعن في عائشة، في مرافق العمل سب الصحابة والطعن في عائشة، في الشارع سب الصحابة والطعن في عائشة، وإيش من حياة تطيب لك وأنت تسمع أن أسلافك يسبون جهارا نهارا ولا تستطيع أن تغير. فمثل هذه الإمام مالك يرى الخروج منها وجوبا. ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف، هذا كلام صواب. فمالك ينقل عنه يرى الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، إذا طغت البدعة في بلاد فالإمام مالك وغيره أيضا يرون الهجرة منها، وليست مقصورة الهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، حتى بلاد المعاصي ومنها سب السلف يخرج منها الشخص إذا سيطرت عليها المعاصي وصارت الدعارة يعني بيوت لها تفتح والخمور أماكن لها كذلك أيضا تباع فيها، وصار الحق لا راية له مرفوعة في تلك البلاد. فمثل هذا ما تطيب النفس بالإقامة فيها البلاد هذه، ما تطيب النفس، يخرج منها. وسيجعل الله سبحانه وتعالى فرجا ومخرجا، ومن يهاجر في سبيل الله ومن يهاجر إلى الله ورسوله يجد في الأرض مراغما كثيرا، أرض يتحول إليها وسعة رزق أيضا. أظن جاء الوقت، يكفي هذا الذي. فما هي الفائدة التي عن مالك أخذناها تعلق بالآية؟ فضل. قال: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام في بلد يسب فيها السلف. أحسنت، ليس لأحد المقام في بلد يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق. نعم، يرى الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة. أحسنت، فالهجرة إما من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين أو من بلاد البدعة التي طغت فيها البدعة إلى بلاد السنة. وأقول لك لو سيطر الرافضة على اليمن لملأوا البلاد صراخا بسب الصحابة، ولم تحن الناس في سب الصحابة، ومن لم يسب الصحابة هذا ربما يسجن أقل الأحوال عندهم حتى لا يتكلم عليهم الناس كثيرا، ربما يسجنون إن لم يغتالوه، وإلا ستكثر الاغتيالات للصالحين حتى لا يقوم باسمهم، سيجعلون هؤلاء السفهاء يتسلطون على الصالحين بالاغتيالات. الله لا يمكنهم، والله يخزيهم ويهينهم، والله غير على دين منا وغير على الصالحين كذلك منا، فهو يدافع عنهم، وقد وعد بالدفاع عنهم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا وعد الله الحق، وقد دافع عنهم قديما وحديثا سبحانه، دافع عن أوليائه فيما تقدم من الأزمنة وفي هذا الزمان، وهذه والله أنها آيات عظيمة في الدفاع عن الأولياء. فأي بلدة فيها خير فالله يدافع عنها، ولا يستطيع العداء بإذن الله يتمكنوا منها، أي بلدة فيها خير فالله سبحانه وتعالى يدافع عنها ولا يمكن العداء منها. وهكذا يدافع عن أوليائه، إما بإخراجهم من تلك البلاد التي استحكم الأمر فيها إلى بلاد أخرى يقيمون دينهم فيها، يقيمون دينهم فيها إن كانت قد استحكمت أيدي الأعداء عليها، فينقلهم إلى مكان آخر يعزهم جل وعلا فيه، وهذه سنة ماضية إلى قيام الساعة. سنة نقلة الصالحين من مكان إلى مكان آخر دفاعا من رب العالمين. ويجعل لهم مراغما في الأرض وسعة ما يضيعهم الله. شيء عجيب هذا والله، شيء ملاحظ وعجيب جدا يتعجب منه الناس. ولكن الشان هو الصلاح، الشان هو الصلاح، وأن يصلح الشخص النية والطوية مع الله جل وعلا ويبشر بالخير. أما معاصي وظلم للنفس ومحاربة لله من نفس المضغوط عليهم، هم يحاربون الله، هم الذين هم عليهم الدائرة يحاربون الله مع أعدائهم، يحاربون دينه، كيف يأتي الفرج هذا؟ كيف يأتي الفرج يا إخوان؟ وهم أنفسهم أولى ظلمة لأنفسهم بسب الرب، سب الدين، معاصي وفجور. يحتاجون توبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يخرجوا مما هم فيه. هذه سنة الله، سلط الله التتار على المسلمين لأنهم طغوا في تلك الأزمنة وأعرضوا عن دين الله، سلطهم عليهم حتى يسر الله بأهل الصلاح وأهل الخير يقيموا أمر الله في الناس، فأبعدهم الله وأهانهم الله. الشأن هو إقامة دين الله. فلما رجعوا الناس كما يقول شيخ الإسلام إلى الله، وتركوا الاستغاثة بغير الله، وتركوا الشرك الذي كان ظاهرا شاهرا فيهم، ونصحهم العلماء بترك مثل هذه الأشياء، رجعوا إلى الله، قال قدم الصالحون إلى قتال أولئك وأهانهم الله إهانة التتار. ولما كانوا على الشرك يهاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أهانهم الله، سلط الله عليهم التتر يهينوهم. ولما وحدوا الله وتركوا الاستغاثة بغيره كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال اعتزل الناس القتال ورأوا أن هذا الجهاد ما هو شرعي، اعتزله، قال الصالحون وأهل المكاشفة والعباد اعتزلوا ذاك الجهاد وأنه ما هو جهاد شرعي. ثم قال نصحناهم بالتوحيد وترك الاستغاثة بغير الله، قال لو كان هؤلاء معكم الذين تدعونهم أبو عمر ومدري من هؤلاء، لو كانوا معكم والله إلا هزمتم كما هزم أهل أحد، وهم صالحون لكن حصلت معاصي، كما هزم أهل أحد كانوا معكم لهزمتم. قال فنصحناهم بترك الاستغاثة بغير الله والاستغاثة به، نصحناهم بالاستغاثة به جل وعلا، فلما أقاموا هذا الأمر هزم التتار بعد ذلك. ما في إلا ذنوب، ما يبغون يعترفون بهذه الحقيقة، ما يبغون يعترفون بهذه الحقيقة أنها ذنوب، نحتاج توبة ونحتاج رجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يخلصنا من هذا البلاء. ما في، يغطي الإعلام